عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل. فقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم. واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. هذا الحديث في بيان حد الزنا للبكر والثيب. فالبكر هو الذي لم يتزوج ولم يطأ بعقد نكاح صحيح، والثيب هو الذي سبق أن تزوج ووطئ بعقد نكاح صحيح. عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني عن صحابيين رضي الله عنهما أنهما قالا إن رجلا من الأعراب، بينا أنه أعرابي، والأعراب سكان البادية، عرب أو غير عرب، والعربي المتكلم بالعربية في البادية أو الحاضرة. وبين أنه من الأعراب لما ظهر عليه من الجفا وعدم التقيد بالمنطق الصحيح مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله أنشدك الله، يعني أسألك بالله، ولا يناسب مثل هذا اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقال له أسألك بالله أن تقضي بيننا بكتاب الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يقضي إلا بالحكم الصحيح وهو معصوم عليه الصلاة والسلام من الزلل والخطأ في الأحكام. فهو لو حصل منه خطأ لرده الله جل وعلا إلى الصواب، فلا يناسب أن يقال مثل هذا اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الخصم، لأنهما خصمان، زوج المرأة وأبو الولد الزاني، وكان أفقه منه، يظهر أنه أحسن أدبا لأنه استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، يعني أذن لي أن أتكلم، ما تكلم مباشرة مثل الأول، وإنما استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لهذا الأخير قل، يعني قل ما عندك. فقال إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني أجير، العسيف من العسف، وفيه نوع من الجبر أو الغصب، والأجير مجبر على العمل عند من استأجره، فزنى بامرأته. يؤخذ من هذا الحذر من مخالطة الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية، وأنه كما قال عليه الصلاة والسلام ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وما ظنك باثنين الشيطان ثالثهما؟ ما يتورع عن شيء، يحسن لهما القبائح. وربما يكون هذا الرجل الأجير عند هذا الأعرابي في بيته أو مع غنمه أو ماشيته، ويخلو بهذه المرأة فزنى بها، ويظهر أن الزنا باختيارها ما كان عن طريق الغصب أو الإجبار، وإنما كان بتواطؤ بينهما، لأنه لما ذهب إليها أنيس أظهرت الاعتراف، اعترفت بأنه حصل منها هذا الأمر. وإني أخبرت أن على ابني الرجم، يعني قال له بعض العوام الزاني والزانية يرجمان، يظنون أن الحكم سواء، فيقول أخبرت، يعني أخبرني من لا يعرف، أن على ابني الرجم، يعني يرجم بالحجارة حتى الموت، فافتديت منه، يعني من الرجم، أدفع بدل ما يرجم ابني، أدفع مقابل هذا 1000 شاة، 100 شاة ووليدة، يعني أمة. فاستعد هذا الرجل بأن يفتدي هذا الحد بمال، وهذا غير صحيح، لأن الحدود حق لله جل وعلا، فليست حق للمزني بها، ولا لولي الزانية، ولا لبيت المال مال يدفع، وإنما هي حقوق لله جل وعلا، زواجر وروادع عن الوقوف أو وقوع في المحرم. والكثير من الناس ما يردعه إلا الحد، والله جل وعلا أعلم بمصالح عباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ففرض جل وعلا الحدود زواجر وموانع عن الوقوع في المخالفات. وفي بعض الجهات مثلا يقول إذا شرب الخمر يدفع 500 ريال ويطلق سراحه، إذا زنى يدفع كذا ويطلق سراحه، هذا حرام ولا يجوز. والكثير من الناس لا يمنعه من الوقوع في المخالفة الشرعية إلا الحد الشرعي هو الكفيل بالمنع، لأن بعض الناس يحب أن يقضي شهوته وما يريده من زنا أو شرب خمر أو نحو ذلك، ويقول إذا عثر علي الغرامة سهلة وإن لم يعثر علي سلمت، بخلاف ما إذا كان إن عثر عليه رجم حتى الموت ما يقدم عليها، أو إذا شرب الخمر جلد 80 جلدة. بعض الناس يود أن يدفع الآلاف من الريالات ولا يجلد 10 جلدات. فيحرم أخذ العوض أيا كان قل أو كثر مقابل حد من الحدود. أما باب التعزيرات فهو باب واسع، والتعزير يبدأ من اللوم والتوبيخ والتأنيب وينتهي بالقتل، ويحصل أحيانا ما بين ذلك، الغرامة المالية، الضرب، الحبس، الحرمان من العمل ونحو ذلك من الأمور التي يحصل بها التعزير. فالتعزير يختلف عن الحدود، التعزير مرجعه إلى الإمام وإلى نائبه وهو الحاكم الشرعي، وقد يعزر باللوم والتوبيخ، وقد يعزر بالغرامة المالية، وقد يعزر بالحبس، وقد يعزر بالضرب والجلد، وقد يعزر بالحرمان من الوظيفة والعمل، وقد يعزر بالقتل إذا كان الشر مستأصل فيه ولا يكف شره إلا إزالته من المجتمع بالكلية ليستريح المجتمع من شره، فيكون ذلك بالقتل. يقول: فسألت أهل العلم، دل هذا على جواز السؤال عن المسائل العلمية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ودل على جواز الإخبار بالحكم الشرعي ممن سئل ما دام يعلم ذلك ولا يلزم أن يحيل إلى من هو أعلم منه. فبعض الصحابة أفتاه بما على ابنه لما سألهم، ولم يقولوا له ما يصلح أن نفتيك والرسول صلى الله عليه وسلم موجود. فدل هذا على أن من سئل عن حكم شرعي وفي البلد من هو أعلم منه وهو يعرف الحكم الشرعي ما يلزم أن يحيل أو يوجه إلى من هو أعلم منه، ما دام حكم شرعي معلوم يقوله. فسألت أهل العلم، وفي استحسان الرجوع في المسائل العلمية إلى أهل العلم، ولا يجوز أن يسأل العوام، لأنه في المسألة الأولى سأل العوام فأفتوه بغير الصواب، وهكذا ينبغي لمن أشكل عليه شيء من أمر دينه أن يسأل العالم ولا يسأل من هو مثله. فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وضحوا لي أن ابني ليس عليه رجم لأنه بكر، وإنما عليه جلد 100 وتغريب عام. والحكمة والله أعلم من التغريب إبعاده عن هذا المجتمع الذي حصل فيه الزنا، ليبدأ حياة جديدة مع مجتمع جديد، ولئلا لا يلمز بقال هذا زاني هذا زنى بفلانة، يبعد عن الناس وقد يتيسر له الزنا في مكانه الذي هو مقيم فيه، فإذا غرب إلى مكان آخر بعيد ما يتيسر له الزنا، أو يخاف من الفضيحة ويحمد الله إن الله أبعده عن الناس الذين يلمزونه، ففيه إصلاح له وإبعاد له عن المجتمع الذي أفسد فيه لئلا يتكرر الفساد منه. أنما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، ودل هذا على أن من أراد أن يسأل عن حكم شرعي ويتهم آخر بأمر ما أنه لا يقال له قاذف ولا يقال له ثبت ما تقول، ويسأل. واستنتج من هذا العلماء أن من أراد أن يسأل عن حكم شرعي يتعلق بغيره أنه يبين هذا ولا حرج عليه، يقول مثلا جاري فلان ظلمني في كذا وطلب مني كذا، أبي طلب مني كذا وكذا، هل يسوغ له؟ تقول المرأة زوجي منعني من كذا، هل يسوغ له؟ فما يتعلق بالفتوى فيه سعة، ولا يقال ما يجوز له أن يتكلم بأبيه في غيبته، أو يتكلم بجاره، أو يتكلم المرأة بزوجها، أو يتكلم الزوج بزوجته، ما دام أن المسألة مسألة استفتاء، كما قالت امرأة أبي سفيان هند، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بدون علمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولم يقل لها صلى الله عليه وسلم لا يحل لك أن تتكلمي في زوجك إلا في حال حضرته. وهذا الرجل السائل قال زنى بامرأة هذا، فبين الزاني والمزني بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع سؤال الرجل قال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. أولا القسم من غير طلب، وخاصة إذا كان فيه إدخال الطمأنينة على السامع أو السائل، مثل ما لو حلف صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، حلف عليه الصلاة والسلام بالله ولم يطلب منه اليمين، ولكن لإدخال الطمأنينة على نفس أنفس السائلين والمتكلمين. وهنا يقول والذي نفسي بيده، من هو الذي نفس النبي صلى الله عليه وسلم بيده؟ هو الله تبارك وتعالى. لأقضين بينكما بكتاب الله، لأقضين بينكما بكتاب الله، قد يطلق كتاب الله ويراد به القرآن، ويطلق ويراد به حكم الله جل وعلا وإن لم يرد في القرآن. الوليدة والغنم رد عليك، ما تقبل منك لا عن الجلد ولا عن الرجم ولا عن غير ذلك. الوليدة الأمة التي تريد أن تدفعها فداء لولدك مردودة عليك، والغنم 100 شاة مردودة عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، ابنك لكونه بكر وليس بثيب عليه جلد 100 وتغريب عام. الجلد في كتاب الله، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والتغريب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل كيف قال لأقضين بينكما بكتاب الله مع أن التغريب ما في كتاب الله؟ نقول بلى، التغريب في كتاب الله، لأن الله جل وعلا قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكل السنة في كتاب الله بهذه الآية الكريمة. وأن على امرأة هذا الرجم، لأن امرأة هذا معروف زوجة يعني ثيب، فعليها الرجم، والرجم هو الرجم بالحجارة حتى الموت، ولا يثبت الرجم إلا بأحد أمرين: إما اعتراف صريح أو شهادة 4 شهود يرون الذكر في الفرج كما يرى الرشا في البئر والميل في المكحلة، يعني بعلاج. ولذا ثبوت الزنا بشهادة الشهود شبه متعذر، وما يعرف والله أعلم أنه ثبت بشهادة شهود، لأن الزاني لن ينتظر حتى يجتمع 4 شهود يرون. ثم إنهم يرون الرجل فوق المرأة لكن ما يستطيعون أن يثبتوا أن الذكر في الفرج، وإنما يكون بالإقرار والاعتراف، والمعترف ما اعترف إلا لتوبته وإنابته إلى الله جل وعلا ورغبته في إقامة الحد عليه لتطهيره. مع أن الأولى بالرجل أو المرأة في هذه الحال أن يستتر بستر الله تعالى ويتوب فيما بينه وبين الله ولا يفضح نفسه، والله جل وعلا يتوب على من تاب. فماعز جاء إلى أبي بكر فأمره بالاستتار، أو جاء إلى عمر أول ثم أبو بكر ثانيا أو العكس، كل واحد منهم يقول له استتر بستر الله ولا تخبر بهذا أحد، فما طابت نفسه أن يستتر ويسكت حتى رفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أسلم وهو من جماعة المرأة حتى لا يكرهها ولا يرغمها ويسألها، فإذا اعترفت أقام عليها الحد، دل على جواز النيابة في إقامة الحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استدعى المرأة ليسمع منها، وإنما قال لرجل من جماعتها وعد يا أنيس إلى امرأة هذا أخبرها بما قال الرجل، إذا اعترفت بالزنا فارجمها، وإن لم تعترف فلا. قد يعترف الرجل بالزنا مثلا فيقام عليه الحد ولا يقام الحد على المرأة، ولا يقال هذا ما اعترف إلا أنه زان بهذه المرأة. وكذلك قد يقام الحد على المرأة بالزنا ولا يقام على الرجل لعدم اعترافه، فكل لا يؤاخذ إلا باعترافه. فلو اعترفت المرأة وقالت إن الزاني بها فلان ابن فلان ما يقام عليه الحد إلا باعترافه هو، وكذلك العكس لو اعترف الرجل وقال إنه زنى بفلانة بنت فلان فلا يقام عليها الحد حتى تعترف، لأن الحد يدرى بالشبهات. فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها، يعني ذهب إليها أنيس وسألها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. اقرأ. العسيف، الأجير، الغريب. أولا أنشدك الله بفتح الهمزة وسكون النون وضم الشين والدال، أي أسألك بالله. ثانيا عسيفا بفتح العين وكسر السين المهملة، وهو الأجير، مشتق من العسب، وهو الجور. أنيس بضم الهمزة وفتح النون آخره سين مهملة مصغر، وهو ابن الضحاك الأسلمي. ما يستفاد من الحديث: أولا جفاء الأعراب لبعدهم عن العلم والأحكام والآداب، حيث ناشد من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ألا يحكم إلا بكتاب الله تعالى. ثانيا حكم حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يعنفه على سوء أدبه معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلطف بالرجل فيما يتعلق بحقه عليه الصلاة والسلام، أما إذا انتهكت محارم الله فإنه يغار، لكن شيء يتعلق بحقه عليه الصلاة والسلام يلطف بالأمة، رؤوف الرحيم بالأمة. الرجل الذي جذب النبي صلى الله عليه وسلم بردائه حتى أثرت حافة الرداء بعنق النبي صلى الله عليه وسلم ما عنفه ولا لامه ولا وبخه، وحينما طلب أن عطى أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فحسن خلقه صلى الله عليه وسلم فهو أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، وقد امتدحه ربه بحسن خلقه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو عليه الصلاة والسلام يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي. نعم. ثالثا أن حد الزاني المحصن الرجم بالحجارة حتى يموت. والمحصن هو من جامع في نكاح صحيح وهو حر مكلف. يعني لو زنى البكر ثم زنى ثانية ما يقال له محصن، لأن زناه الأول زنا ما يثبت له الإحصان، أو وطئ بشبهة، أو وطئ مثلا بوطئ أمة، اشترى أمة وطئها، ما يعتبر محصن، لأن الإحصان هو الوطء بنكاح، نكاح صحيح. وهو حر مكلف، فإن وطئ وهو رقيق فلا يعتبر محصن، يقام عليه حد الرجم، أو وطئ وهو صبي قبل البلوغ، أو وطئ وهو غير عاقل، ما يعتبر هذا إحصان، وإنما الإحصان أن يطأ بعقد نكاح صحيح وهو حر مكلف. رابعا أن حد الزاني الذي لم يحصن 100 جلدة وتغريب عام. خامسا أنه لا يجوز أخذ العوض لتعطيل الحدود، وإن أخذت فهو من أكل الأموال بالباطل. أي حد من الحدود، حد الزنا، حد السرقة، حد الخمر وغيرها من الحدود. لو مثلا حد السرقة ثبت على الرجل أو المرأة السرقة، قال: بدل ما تقطعوا يدي أسلمكم 100,000 ريال أو 200,000 ريال، ما يجوز أن يؤخذ في هذا شيء. نعم. سادسا أن من أقدم على محرم جهلا أو نسيانا لا يؤدب بل يعلم، فهذا افتدى الحد عن ابنه 100 شاة ووليدة ظانا إباحته وفائدته. فهذا أقدم وفكر في شيء ما حصل فيه تنفيذ، وإنما قال أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه، ولا يقال له كيف تفتدي حد من حدود الله، لأنه ما جرى منه شيء يخالف إلا بالقول فقط، وأما الفعل فهو مؤاخذ به. فلم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أعلمه بالحكم ورد عليه شياهه ووليدته. سابعا، وفي الحديث قاعدة فرعية عامة، وهي أن من فعل شيئا لظنه وجود سببه فتبين عدم وجود السبب فإن فعله لاغ لا يعتد به. وإنه أعطى مثلا على أساس سداد الدين، تبين أن الدين مسدد فإنه يستعيد المبلغ، وهكذا في من تصرف تصرف لك فتصرفه لاغي. مثلا لو كان عنده سيارة وقد باعها وكيله، ثم إن هذا الرجل باعها ما علم عن بيع الوكيل، فإن تصرف الأخير لاغي وإن كان هو المالك، لأنه ما صادف عينا مملوكة له وإنما بيعت من قبل، وهكذا. فالتصرفات اللاغي التي لا تصادف محلا صحيحا تعتبر لاغية. أن من فعل شيئا لظنه وجود سببه فتبين عدم وجود السبب فإن فعله لاغ لا يعتد به ويرجع بما ترتب على ظنه الذي لم يتحقق. ثامنا، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والحق أن الإذن بالتصرف مقيد بالعقود الصحيحة. يعني لو أذن رجل مثلا لآخر وكله في طلاق زوجته، رجل أراد السفر ووكل آخر قال إذا طلبت الزوجة الطلاق فطلقها، فالمأذون له هذا عليه أن يتقيد بالشرع وبالتصرف الصحيح، فلا يطلق ثلاثا، فلو طلق ثلاثا ما نفذ، لأنه مأذون له في الطلاق الشرعي، وطلاق الثلاث مخالف للحكم الشرعي، مخالف للصواب، فلا ينفذ إلا في حدود ما أذن له. مثلا وكله في بيع شيء ما، ثم إنه وقفه هذا الوكيل، قال ما يحتاج نأخذ قيمة نوقفه، هل ينفذ وقفه؟ ما ينفذ، لأنه موكل في البيع على أساس بيع بعوض، والتوقيف بدون عوض فلا ينفذ. فهكذا من وكل في شيء ما فيلزم أن يكون تصرفه في حدود الشرع وما أذن له فيه شرعا. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: فما أخذ بالمعاوضة الفاسدة يجب رده ولا يملك. تاسعا، أنه يجوز التوكيل في إثبات الحدود واستيفائها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا. هذا توكيل من النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس. نعم. عاشرا، أن الحدود مرجعها الإمام الأعظم أو نائبه، ولا يجوز لأحد استيفاؤها غيرهم. أن الحدود مرجعها إلى الإمام الأعظم، الإمام الأعظم هو ولي أمر المسلمين أو من ينوب عنه، وهو الحاكم الشرعي الذي نوبه الإمام في هذه الأمور مثلا. فلا يجوز مثلا أن يقيم أهل الحي الحد على رجل عرفوا أنه زنا، ولا يجوز أن يقيمه رئيس القبيلة وكبير القوم، بل مرجع الحدود إلى الإمام، لأنه يطلب فيها التثبت والتأكد، ولا يسارع في استيفائها بدون تأكد إلا الرقيق، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن سيده يقيم عليه الحد. 11 استدل بالحديث أنه يكفي لثبوت الحد وإقامته الاعتراف مرة واحدة، ويأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى. قال بعض العلماء يجوز أنه يؤخذ من هذا الحديث أن الاعتراف مرة واحدة تكفي، ونقول هذا ليس بلازم، لأنه قد يكون أنيس هذا علم الحكم الشرعي قبل أن يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لن يقيم الحد على المرأة حتى تعترف 4 مرات، فهذا ليس بواضح الاستدلال عليه من بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، لأنه بعثه على ما يعلمه شرعا. 12 قال ابن القيم رحمه الله في حكمة جلد الزاني: وأما الزاني فإنه يزني بجميع بدنه، والتلذذ بقضاء الشهوة يعم البدن. لما كان الزنا يحصل به التلذذ في جميع البدن، كان الجلد أو الرجم على جميع البدن، ولما كانت السرقة باليد كان القطع لليد السارقة، ولما كان شرب الخمر يعود إلى عموم البدن كان الجلد لعموم البدن، وهكذا. فالله جل وعلا أحكم الحاكمين فيما شرعه من الحدود. 13 والحكمة في رجم المحسن وجلد غير المحسن أن الأول قد تمت عليه النعمة بالزوجة، فإقدامه على الزنا يعد دليلا على أن الشر متأصل في نفسه، وأن علاجه عن تركه صعب، وأنه ليس له عذر في الإقدام عليه. وأما غير المحسن فلعل داعي الشهوة غلبه على ذلك فخفف عنه الحد مراعاة لحاله وعذره. 14 القسم لتأييد صحة المسائل المهمة. القسم يعني أن المرء يقسم لصحة المسائل المهمة، يبين القسم عليها وإن لم يطلب منه القسم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقول عمر رضي الله عنه: لا تمنعكم اليمين من حقوقكم، والله إن في يدي عصا، ويهز بالعصا رضي الله عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه أن يقسم 3 مرات على أن البعث حق. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، وهذا مكرر في آيات، لكن هذه آية منها. قل بلى وربي، ما قال قل بلى لتبعثن، بل قال قل بلى وربي لتبعثن، يعني أقسم لهم بأن البعث مؤكد حق. 15 فيه دليل على صحة استيفاء أهل العلم في زمن النبي استفتاء أهل العلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفيما بعده، وعلى جواز سؤال المفضول مع وجود من هو أفضل منه. سؤال المفضول لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم دون النبي صلى الله عليه وسلم، فسئل المفضول والفاضل الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم موجود، ولم يقل المفضول اسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر المسؤول بما سئل عنه. 16 في الحديث حسن الأدب مع أهل الفضل والعلم والكبار، وأن ذلك من الفقه، ولهذا قال عن الرجل الآخر: وكان أفقه، لأنه استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، فظهر فقهه بتأدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: إذا لم يوجد شهود على الزنا غير واحد، فهل تحليل مني الرجل والمرأة عند 4 أطباء يكفي هذا بالشهادة؟ لا يكفي لو حلل ذلك 100 طبيب، ولا بد من شهادة 4 شهود وفي موقف واحد مكان واحد. فإن شهد 1 أو 2 أو شهد 3 ولم يكتملوا 4 فإنه يقام عليهم حد القذف عند طلب المقذوف بالزنا. يقول: هل يجوز الائتمام برجل فاتته ركعات فقام ليقضيها فجاء أحدهم فأتم به؟ لا بأس، يجوز. إذا الرجل فاته 1 ركعة أو 3 أو 2 أو فاتته الصلاة ثم جاء آخر وهو يقضي فله أن يأتم به، فإذا سلم الأول أتم الثاني صلاته. يقول: هل تأخير المسافر الجمعة إلى آخر وقت أحد الفرضين جائز؟ نعم، يجوز أن يؤخر إلى آخر وقت الثاني ولا ينتظر وقت الضرورة إلا عند الضرورة، فيؤخر مثلا الظهر مع العصر ويصليها في آخر وقت الاختيار، لا بأس. لا يصلي مثلا العصر والظهر إلا مثلا في مثل هذه الأيام 5، هذا وقت اختيار. أما إذا اصفرت الشمس وتهيأت الغروب فلا يجوز، هذا وقت ضرورة إلا لضرورة. وما نوع الضرورة؟ إذا كان يتوقع وجود ماء وهو يريد أن يتيمم والماء قريب فيسير إليه، أو يتوقع أن يجد سترة للصلاة، ثوب يلبسه وليس عنده شيء يلبسه، فيؤخر الصلاة لوقت الضرورة عند الضرورة إلى ذلك. أما إذا لم يكن هناك ضرورة فلا يجوز. وهناك وقتان من الصلاة من الصلوات 5 لهما وقت اختيار ووقت ضرورة. صلاة العصر لها وقت اختيار ولها وقت ضرورة إذا اصفرت الشمس، وصلاة العشاء لها وقت اختيار وهو إلى ثلث الليل الأول أو النصف الأول، ووقت الضرورة ما بعد ذلك إلى الفجر. وأما صلاة الفجر فوقتها كله واحد، والظهر وقتها كله واحد، والمغرب وقتها كله واحد إلى غياب الشفق الأحمر. يقول: نصلي الظهر بالمدرسة بالمصلى بالدور الأرضي، وبعض الطلاب يصلون بالدور الثالث عن طريق سماع مكبر الصوت، فما حكم صلاتهم إذا وجد مكان بالدور الأرضي أو الثاني؟ صلاتهم صحيحة ولا بأس بهذا، بشرط أن لا يتقدموا على الإمام، بشرط أن لا يتقدموا على الإمام، كما نصلي في المسجد الحرام الآن، الإمام يصلي حول الكعبة، والأدوار الثلاثة أو الأربعة كلها مشغولة يصلى فيها والحمد لله. يقول: ما حكم طالب خرج من بلده لطلب العلم الشرعي غير أنه انقطع فترة من العلم لكسب الأموال؟ خرج من بلده لطلب العلم، هذا عمل صالح، ثم انشغل في وقت من الأوقات بطلب الكسب والمعيشة فلا حرج عليه، لأن طلب العلم عمل صالح جليل، فلو انشغل عنه بشيء من الكسب ليغني نفسه عن السؤال والتعرض للآخرين فلا حرج عليه والحمد لله. يقول: أعمل في معرض سيارات مقابل بيع بنظام المرابحة الإسلامية بالتقسيط عن طريق البنك، وأحيانا يأتي العميل صاحب السيارة بعد استلام شيكه وبيعها في نفس المعرض، فهل هذا يجوز شرعا؟ هذا فيه تفصيل، إن كان يشتري السيارة مثلا عن طريق المرابحة بالتقسيط، مثلا يأتي إلى صاحب المعرض ويسأل عن قيمة السيارة، يقول: هذه السيارة أنا اشتريتها ب10,000 وأريد أبيعها عليك بمكسب 2,000 ب12,000 على أن تسددني في كل شهر كذا، هذا صحيح. لكن ما يقوله عن طريق البنك أو إحضار شيك من البنك أو نحو ذلك ثم يبيع السيارة، هذا ما يصلح الفتوى فيها إلا بعد توضيح الصورة إيضاح كامل. فما يجوز مثلا أن يشتري السيارة عن طريق البنك والبنك لا يملك سيارة، مثلا يأتي إلى البنك ويقول: أريد سيارة موديل كذا وكذا، يقول: خذ هذه 70,000، رح اشتري السيارة وتعال إذا استلمتها تعال نسجل عليك 70,000 مثلا 75، هذا محرم ولا يجوز، لأنه باع عليه 70,000 ب75 مؤجلة، وإنما يجب أن يكون البنك يملك السيارة ثم يبيعها بالنقد مثلا ب70 أو يبيعها بالتقسيط ب75. يقول: من زنى وهو محسن وهل العبد كذلك يرجم إن كان متزوجا محسنا؟ العبد لا يكون محسن لأنه رقيق فلا يرجم، لو زنى يقام عليه حد البكر على النصف من الحر، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالمحصنة البكر جلد 100، الرقيق يجلد 50، ولا يكون محصنا. ويقول: هل حكم اللواط كحكم الزنا؟ وهل اللواط يثبت بالشهادة؟ اللواط محرم بالكتاب والسنة، ومن فعله يقام عليه حده، وهو أن يرمى من شاهق ويتبع بالحجارة محصنا كان أو بكرا، لأن هذا حد من فعل هذه الفاحشة. وبعض العلماء رحمهم الله رأى قتل اللوطي بكرا كان أو ثيب، وبعضهم رأى أنه يرمى من شاهق ويتبع بالحجارة. يقول: هل يجوز أن يضرب الرجل زوجته على الصلاة إذا كانت كسلان بالذات لصلاة الفجر فقط؟ نعم، للرجل أن يضرب زوجته على الصلاة، لأن الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء، والصلاة عمود الإسلام، لا حظ في الإسلام لمن ضيعها. فيجب على الرجل أن يقوم على زوجته ويلزمها بالمحافظة على الصلاة وتأديتها، وله ضربها على ذلك. يقول: هل يجوز وضع المصحف في أرض المسجد في أثناء سجدة التلاوة وغير ذلك؟ وضع المصحف على الأرض فيه تفصيل. إن كان الرجل مثلا يقرأ في المصحف ثم وصل إلى سجدة التلاوة فوضعه بين يديه وسجد، هذا لا بأس عليه. أو أراد أن يقوم يصلي فوضعه بين يديه وقام يصلي. أما إذا وضعه وقام عن المكان فهذا يستشعر منه الإهانة وعدم المبالاة بكتاب الله، فلا يجوز. يقول: أخذت سيارة من أحد المعارض بمبلغ 60,000 ريال على أن أدفع قيمتها 2,000 ريال كل شهر، ثم قمت ببيعها بمبلغ 50,000 ريال وأنا لم أكمل قيمتها بالكامل، فهل هذا جائز؟ هذا يجوز. إذا اشتريت السيارة مثلا بمبلغ بالتقسيط وبدأت بالدفع ثم بدالك فيما بعد أن تبيعها بمبلغ أكثر مما اشتريتها به أو أقل، فلا حرج عليك في هذا، ما لم يكن حيلة لأخذ الدراهم الحاضرة بدل الدراهم المؤجلة. يكون مسألة التورق، فمسألة التورق فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، كأن يكون الرجل ما له غرض بالسيارة اشترى سيارة ب70,000 مثلا مقسطة كل شهر 1,000، ثم أخذها وباعها ب60,000 نقد، فكأنه أخذ 60,000 وفي ذمته 70,000 مقسطة حيلة لهذا. فالحيلة لا تجوز. ومسألة التورق يرى بعض العلماء رحمهم الله أنها ممنوعة لأنها حيلة إلى الربا، وبعض العلماء يقول البيع صحيح وصورة البيع صحيحة فلا بأس بها، والمسألة فيها خلاف. يقول: رجل طلق زوجته وبقي مدة بدون زواج وزنى، فما حكمه؟ ما دام سبق أن تزوج ووطئ بزواج صحيح فيعتبر ثيب حتى وإن كان منذ 10 سنوات أو 20 سنة ما عنده زوجة، ما يلزم أن تكون عنده، ما دام أنه وطئ بعقد صحيح وهو حر مكلف فيعتبر ثيب. يقول: حج واعتمر وهو متزوج من ابنة أخته من الرضاعة، هل حجه وعمرته صحيحة؟ أولا يحرم أن يتزوج بابنة أخته من الرضاعة، ويجب أن يفرق بينهما، وإذا كان هذا عن جهل فهو يفرق بينهما ولا إثم عليه ما دام عن جهل أو عدم علم بأنها بنت أخته من الرضاعة، وإذا كان تعمدا فهو يقام عليه الحد لأنه وطئ امرأة من محارمه فيقام عليه الحد. وأما موضوع أعماله الأخرى الصالحة من صلاة أو زكاة أو حج فلا تأثير لهذا الفعل عليها، حجه صحيح وعمرته صحيحة لأن هذا ليس بكفر. يقول: هل دعاء الاستخارة يقال بعد السلام أو قبل السلام أو في السجدة؟ ما هو الأفضل؟ دعاء الاستخارة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي ركعتين من غير المكتوبة ويدعو بدعاء الاستخارة. بعض العلماء رحمهم الله قال يدعو بدعاء الاستخارة بعد الانتهاء من التشهد، وبعضهم قال يدعو به في السجود، وبعضهم قال يدعو به بعد الصلاة، ولا حرج في هذا وهذا والحمد لله. الذين قالوا يدعو به بعد الصلاة قالوا إنه مأمور بعد أن يأتي بالصلاة بالركعتين يأتي بالدعاء فيكمل الركعتين ثم يأتي بالدعاء. الذين قالوا يأتي به في السجود قالوا يأتي به في السجود لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فيتخير الوقت المناسب. الذين قالوا يأتي به بعد التشهد وقبل السلام قالوا إن المصلي أقرب إلى ربه في حال صلاته فلا ينتظر بدعائه حتى ينفصل من صلاته، وإنما يدعو به بعد أن يكمل صلاته وقبل أن ينصرف منها. يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تحضر صلاة العيدين؟ تعتزل المصلى لقول أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور، ويعتزل الحيض المصلى. فالحائض ما تجلس مع المصليات، وإنما تعتزلهن قريبا منهن، تسمع الدعاء وتؤمن عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.